أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلعها بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخذلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية. حياكم الله صاحب الفضيلة. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: كيف نتعامل مع من حديثهم الدائم في المجالس في الجوانب السلبية والمظلمة وكثرة التشكي والتشاؤم، وهل من نصيحة لهم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وجاء في رواية: فهو أهلكهم، يعني أهلكهم أو أهلكهم، وكلا المعنيين صحيح. الحديث رواه مسلم، ومعنى الحديث أن من يهول الأمور ويقول هلك الناس وينظر للجانب السلبي ويضخمه ويتغاضى عن الجانب الإيجابي فهو في الحقيقة هو أول الهالكين. ولذلك ينبغي عندما يتكلم الإنسان في المجلس أن يكون كلامه متزنا معتدلا، لا يبالغ أيضا في الجوانب الإيجابية مبالغة بعيدة عن الواقع، ولا أيضا في الجوانب السلبية مبالغة بعيدة عن الواقع. ولهذا الله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به. ذكر الأمرين، الأمن أو الخوف، وقدم حتى الأمن: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي ينبغي أن يكون الحديث واقعيا وبعيدا عن المبالغات والتهويل والإرجاف، لأن أحيانا بعض الناس يكون عنده إرجاف، وربما أيضا يشيعون الشائعات في المجتمعات، وربما أيضا لا ينظرون إلا إلى الجانب السلبي ويغضون النظر عن الجوانب المشرقة والجوانب الإيجابية. فينبغي أن يكون الطرح فيه اتزان ويكون بعيدا عن السلبية وبعيدا أيضا عن المبالغات. ينبغي أن الإنسان يتعامل مع الأمور بالاعتدال والاتزان والبعد عن المبالغات والبعد عن الإرجاف والتركيز على الأمور السلبية. تستطيع أحيانا تعبر عن الشيء بطريقة إيجابية، يعني مثلا الكأس التي نصفها ممتلئ، ربما تقول: هذه الكأس فارغة إلا نصفها، أو بعبارة أخرى: هذه الكأس ممتلئة إلا نصفها. المعنى واحد، لكن إذا عبرت بالامتلاء: هذه الكأس أو هذا الكوب ممتلئ إلا نصفه، هذا جانب إيجابي، عبارة إيجابية. لكن لو عكستها قلت: هذا الكوب فارغ إلا نصفه، هذا جانب سلبي. يعني الحقيقة واحدة، وهي أن نصف هذا الكوب موجود ونصفه فارغ، لكن الاختلاف في التعبير. فعندما تعبر بالجانب الإيجابي ممتلئ إلا نصفه، بالجانب السلبي فارغ إلا نصفه، فينبغي أن نغلب الجانب الإيجابي والتفاؤل. والتفاؤل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل ويعجبه الفأل، وحسن الظن بالله عز وجل ينبغي أيضا أن يكون هذا حاضرا، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والبعد عن الجوانب السلبية. لأن الإنسان إذا ركز على الجوانب السلبية في جميع أمور حياته يصاب بالإحباط، يصاب بالإحباط ولن يفعل شيئا، ولذلك يعني التركيز على الجوانب السلبية أيضا يجعل الإنسان يدور في دائرة الإحباط والحزن وعدم الإنتاجية والكسل. نعم. وكذلك الكسل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله تعالى من الكسل، اللهم كان يقول اللهم نعوذك من الهم والحزن والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. بل كان كما يقول أنس في صحيح البخاري كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، اللهم نعوذك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. لأن هذه الأمور الثمانية لو تأملت فيها هي من أسباب كون الإنسان يعيش في الدائرة السلبية، وفي جانب الانتقاد وعدم العمل وعدم الانتاجية. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن. الهم أن يقلق الإنسان من أمر في المستقبل يحدث له هما، الحزن يحزن عن أمر في الماضي، العجز والكسل عدم فعل الإنسان الخير إن كان لعدم قدرته فهذا هو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهذا هو الكسل، والجبن والبخل عدم نفع الإنسان للآخرين إن كان ببدنه فهذا هو الجبن، وإن كان بماله فهذا هو البخل، وغلبة الدين وقهر الرجال استيلاء الآخرين على مال الإنسان إن كان بحق فهذه هي غلبة الدين، وإن كان بغير حق فهذا هو قهر الرجال. فانظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الدعاء هذه الأمور الثمانية، ولهذا هذا الدعاء دعاء عظيم. يقول أنس كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من هذا الدعاء، اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. جميل، شكرا لكم، أسألك في اتصالات. أخي عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال، الله يرضى عليك. سلم عليك وعلى الشيخ، الله يعطيكم العافية ويجزاكم خير. وإياك، الله يرضاك. تفضل بالسؤال، الله يبارك فيك. سمحت لي يا شيخ، عندي أربع أسئلة. السؤال الأول، لما يدخل الإنسان المسجد قبل الأذان ويصلي تحية المسجد، هل تحية المسجد هذه تغنيه عن السنة بعد الأذان ولا ما تغنيه؟ نعم. السؤال الثاني، صلينا صلاة العصر وكان بجانبي شخص بعد الانتهاء من الصلاة سجد سجود السهو، طبعا احنا نصلي بجماعة مع إمام، ايه؟ وعندما سألته قال اني نسيت أقرأ الفاتحة، فهل عمله هذا صحيح ولا الإمام يكون ضامن؟ نعم، في يعني صلاة جهرية أو سنة العصر. لا مو صلاة جهرية، صلاة العصر. صلاة العصر يعني في إحدى الركعات نسي أن يقرأ الفاتحة كما يقول، يعني لما خلص الصلاة سجد سجود السهو، فسألته ليش سجد سجود السهو، قال لي أني نسيت أقرأ الفاتحة في إحدى الركعات. طيب ماذا كان يفعل يعني وهو قائم ساكت؟ كيف؟ ماذا كان يفعل إذا ما قرأ الفاتحة؟ ما أدري والله، بس هو معانا يعني صلى معانا. طيب. أبشر. طيب. السؤال الثالث. نعم. في بعض الأخوة عندما يدخل إلى المسجد يكون الإمام قد رفع من الركوع. نعم. فإيش يسوي؟ يجلس على الكراسي الخلفية ويشرب الماء ويأخذ راحته كذا لين الإمام يطلع للركعة الثانية. فهل هذا عمله صحيح ولا لا؟ نعم. أبشر. السؤال الرابع والأخير إن شاء الله. رجل فاتته الصلاة ودخل المسجد، فكان واحد يكمل الصلاة، يعني يكمل لأن فاتته بعض قسم من الصلاة فاته. نعم. فدخل واحد وصلى معه، لما جاء يصلي معه أومى بإيديه يعني يقول له ابعد عني، فلما انتهى من الصلاة سأله قال له ليش أنت قلت لي كذا، قال لي أن أنا كنت مأموم ولا يصلح أن أصير إماما. فقالوا له الجماعة قالوا له ما هي، قال لا أنا اللي أعرفه أنه لما يكون الإنسان مأموم ويجي واحد يكمل معه الصلاة لا يجوز. أبشر أبشر يا أخوي. الله الله يعطيك العافية ويجزاك خير، وشكرا لكم جزيلا، الله يعطيكم العافية. أخوي جابر السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل بالسؤال أخ جابر. الله يعطيك العافية. وياك. عندي ثلاثة أسئلة الله يجزيك. تفضل. الأول، السؤال الأول، هل يعني من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة تكفر الكبائر؟ ابشر. مساني طال عمرك اعتمرنا وفي واحد ما يعني محلك شعره راكه، هل يلزم انه يمشي بالموس على راسه ولا يكفي الحلاقه هذه يعذر بها؟ الحلاقه قبل العمره. بعد العمره؟ اي قبل العمره كان محلك. ابشر يعني محلك صفر مره. صفر مره. ابشر الله يبارك. والامر الثالث هل نعم سب. هل اذا ذهبنا طال عمرك العمره نترخص برخص السفر الافضل ان نصلي الرباعيه ركعتين، ومن فاتته صلاة الجمعة يصلي ركعتين أو أربع وجزاك الله خير. أبشر شكرا لك الله يبارك فيك. أخي محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي محمد. جزاكم الله خير. لدي سؤالين. الأول حكم زيادة الطلاب درجات في اختبارات مقابل أعمال واختبارات أخرى من باب عفوا كيف مقابل اعمال اخرى؟ وش الاخرى يعني؟ انشطه يعني انشطه يقومها الطالب او رأيه. إيه؟ مثلا افرض ماده مثلا الفيزياء عليها مثلا 30 درجه، فالطالب ما جاب 30 درجه لكنه جاب اعمال اخرى، ايوه تكملها 30 درجه بالاعمال الاخرى. نعم ابشر. اوراق عمل وانشطه باب انهم يحققون جميعهم درجات عاليه، لكن يكمل يعني درجه الاختبار النهائي باعمال الانشطه او الاعمال الفصليه؟ ها لا الاعمال النسيه فقط. اعمال فصليه طيب. اي اختبار. نعم. السؤال الثاني. نعم. حكم الصلاه مع الاطفال في المدارس، لاني رايت بعض الطلبه يدخل اماكن الوضوء ودوره المياه في ركوب الله بغير حذاء، وثم يذهب للمصلى. يعني الطالب الطفل الصغير لا يتوضأ؟ ايوه ابتدائية. وتسأل عن المعلم الذي يصلي معهم او يصلي؟ أيوة. بهم. ايوه نعم. ابشر ابشر الله يبارك فيهم. شكرا. طيب معنا الاخ طلال. طلال تفضل الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل اخ طلال. الله يجزاكم خير اول شيء. وإياك وإياك. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. الاول السؤال الأول حكم صناديق الادخار اللي موجودة في الباشي. نعم. السؤال الثاني في صلاة المغرب دخلت الإمام صلى ركعتين وسلم سهوا، وأنا قمت للركعة الثالثة، في نهاية الركعة الثالثة قام الإمام لصلاة الركعة اللي نسيها. وأنت لوحدك؟ لا أنا مع أنا قمت للركعة الثالثة. قمت للركعة الثالثة هو الإمام قام لإتمام الركعة اللي نسيها. ممتاز. فما أدري هل أقوم أصلي تسير ركعة رابعة أو أني أجلس؟ طيب ماذا فعلت؟ قمت مع الإمام، تابعت الإمام حتى سلم. يعني صليت أربع ركعات؟ صليت أربع ركعات. طيب تسمع الحكم إن شاء الله. أبشر. شكرا. شكرا لكم جميعا. شكرا للجميع. شيخ أخت سارة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بالسؤال. عندي سؤالين. الأول أنا سافرت سفر انطبقت عليه شروط السفر القصر. نعم. لكن المكان اللي أنا ذاهبة إليه يوجد لي فيه منزل، هل يجوز لي القصر أو لا؟ السؤال الثاني، ما حكم قبول المعلمة للهدية من طالبة في دور التحضير أو بالأخص مكان لا يوجد فيه الصف؟ يعني هدية شكل عام يعني في المدرسة تحفظ القرآن أو غيره، يعني قبول المعلمة لهدية الطالبة. اي بس المكان اللي انا ادرس فيه ما فيه رسوم. ما في رسوم؟ لا ما في رسوم او رسوب؟ رسوب. ما في رسوب يعني تعليم خيري تقريبا. طيب شكرا لكم جميعا. شيخ سعد، هذا الاخ عبد الرحمن يقول يعني اذا صلى دخل قبل الصلاة قبل الاذان للمسجد وادى تحية المسجد ثم أذن، هل يؤدي الصلاة بين الأذانين؟ نعم إذا دخل قبل الأذان فإنه يأتي بتحية المسجد، فإذا أذن المؤذن معنى ذلك أنه دخل وقت الصلاة. فإن كان هناك سنة راتبة مثلا صلاة الظهر بين الأذان والإقامة سنة راتبة، أو صلاة الفجر، فيأتي بالسنة الراتبة. وإن لم يكن هناك سنة راتبة كما لو مثلا كان دخوله قبل أذان العشاء ثم أذن المؤذن لصلاة العشاء، فيستحب له أيضا أن يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالث لمن شاء. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، وهذا يدل على استحباب الصلاة بعد الأذان مطلقا حتى ولو لم يكن هناك سنة راتبة. وإذا نظرنا للصلوات الخمس، الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبة، التي هي سنة الفجر التي هي أكد السنن الرواتب. الظهر أيضا في سنة راتبة بين الأذان والإقامة، وعلى خلاف بين العلماء هل هي ركعتان أو أربع ركعات، والأرجح أنها أربع ركعات، ركعتين ثم ركعتين. العصر ليس بين الأذان والإقامة سنة راتبة، وإنما فيه سنة غير راتبة، وهي مذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهو حديث صحيح. وهذه السنة هي آكد السنن غير الرواتب، لأنها هذا يعني أصح ما ورد في السنة غير الرواتب هذا الحديث. المغرب فيه أيضا سنة غير راتبة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالث لمن شاء. فالعشاء لم يرد فيه شيء بين الأذان والإقامة، لكن يستحب أن يأتي بركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. الأخ عبد الرحمن أيضا سؤال يقول: شخص في صلاة العصر سجد للسهو لوحده وقال أنا نسيت الفاتحة، فعله هذا غير صحيح، لأن الفاتحة في حق المأموم واجبة وليست ركنا، إنما هي ركن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهي واجبة، ولذلك تسقط عن المسبوق. المسبوق الذي أتى للإمام والإمام في الركوع يكون قد أدرك الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة، ولو كانت الفاتحة ركنا ما سقطت عن المسبوق. فإذا الفاتحة في حق المأموم في الصلاة السرية واجبة وليست ركنا، والواجبات يتحملها الإمام عن المأموم، ولذلك لا يشرع للمأموم أن يسجد للسهو إذا ترك واجبا واجبات الصلاة. فهذا التصرف الذي ذكره الأخ السائل عن هذا الرجل تصرف غير صحيح، لكنه وقع جهلا فليس عليه شيء، لكن ينبه مستقبلا إذا كان يعرفه، ينبهه مستقبلا إلى أن هذا التصرف تصرف غير صحيح، وأن الإمام يتحمل عن المأموم واجبات الصلاة. الشيء الذي لا يتحمله الإمام الأركان، لو ترك المأموم ركنا تبطل الركعة التي ترك فيها ذلك الركن، وإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ركعة مكانها، أما الواجبات فيتحملها الإمام عن المأموم. نعم. السؤال الآخر يقول: البعض يدخل إلى المسجد والإمام قد رفع من الركوع فلا يلحق بالصلاة مباشرة، إنما يعني يريح نفسه أما يشرب ماء أو غيره حتى يقوم الإمام للركعة الأخرى، فعله هذا خلاف السنة، خلاف الأفضل. الأفضل أنه يدخل مع الإمام في الحال التي يجد عليها الإمام، حتى ولو لم يدرك الركعة، ولو كان الإمام قد رفع من الركوع، لأن كونه يتابع الإمام في هذا خير له، زيادة عمل صالح، لكن مع ذلك لا يلحقه إثم. لا نقول أن فعله هذا محرم، لو أنه انتظر حتى يقوم الإمام للركعة التي بعدها فعله جائز، لكنه خلاف الأفضل، يفوت على نفسه عملا صالحا. نعم. السؤال الأخير يا شيخ يقول: من فاتته الصلاة ثم أراد أن يكمل مع الإمام فجاء واحد دخل بجانبه ثم أبعده بحجة أنه كان يقضي، هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه لا بأس أن يكون هذا المأموم الذي يقضي أن يكون إماما للمسبوق، لا حرج في ذلك، لأنه ليس هناك دليل يمنع من هذا، والأصل هو الجواز، وقد دلت السنة على صحة تغيير النية من منفرد إلى إمام كما في حديث ابن عباس، وأيضا دلت السنة على ما هو قريب من هذا، وهذا يدل على أن المأموم إذا قلب نيته من كونه مأموما إلى كونه إماما أن هذا لا بأس به. وعلى ذلك فكان التصرف الصحيح أن هذا المسبوق الذي يقضي لما أراد أحد أن يأتم به أن يكون إماما له، وبذلك يحقق يعني الجماعة لهذا المسبوق حيث ينال على ذلك أجر الجماعة، ويكون قد أحسن لأخيه المسلم، وهو أيضا إذا كان لم يدرك ركعة فاتته الجماعة، فإذا دخل معه هذا المسبوق أيضا يكون قد حاز أجر الجماعة. فالقول الراجع عند كثير محققين من أهل العلم أنه لا بأس في هذه الحال أن يقلب هذا المسبوق الذي يقضي، أن يقلب نيته من كونه منفردا، هو كان مأموما ثم أصبح منفردا، أن يقلب نيته من كونه منفردا إلى كونه إماما. نعم. الأخ جابر يسأل الشيخ يقول: فضل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا فضل عظيم على هذا الذكر. وجاء في بعض الروايات: من قال حين يصبح وحين يمسي، كما عند مسلم، ولذلك ينبغي الاتيان بها مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء. لكن ما المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر؟ المقصود بذلك عند عامة أهل العلم الصغائر، ولا يدخل في ذلك الكبائر. المقصود أن هذا الذكر يعني يكفر الصغائر، أما الكبائر فهذه لا بد فيها من توبة، لا بد من توبة. إذا كانت الصلوات الخمس وصيام رمضان وصلاة الجمعة لا تكفر الكبائر، ما بالك بغيرها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فإذا كان الصلوات الخمس وصيام رمضان ما تكفر الكبائر، فما بالك بهذا الذكر الذي ربما يأتي به الإنسان في وقت وجيز، سبحان الله بحمده يقولها 100 مرة في دقائق معدودة، فهي لا تكفر كبائر عند عامة أهل العلم. وإن كان فضلها عظيم. وإن كان فضلها عظيم، فالمقصود حطت عنه، المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، المقصود بذلك الصغائر وليس الكبائر. وأيضا كذلك حقوق العباد لا تدخل أيضا. فعندنا أمران: الكبائر وحقوق العباد لا تدخل في التكفير. لا بد من قضائها. حقوق العباد لا بد من التحلل من أصحابها. حقوق العباد ما يكفرها شيء. حتى الحج المبرور لا يكفرها. حتى الحج المبرور الذي يرجع معه الإنسان كيوم ولادته أمه لا يكفر حقوق العباد، بل حتى الشهيد الذي قتل في سبيل الله حقوق العباد باقية لأصحابها. حتى وإن مات صاحب الحق، وإن مات صاحب الحق الحقوق باقية لأصحابها يوم القيامة. حقوق العباد أمرها عظيم جدا، ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في أعظم خطبة وأعظم مجمع في يوم عرفة. افتتح النبي عليه الصلاة والسلام خطبتها بقوله: أيها الناس، أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، فأي حرمة أعظم من هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. فعلى المسلم أن يكون حذرا من أن يقع في حقوق العباد، يتعدى على الناس في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم، عليه أن يكون حذرا غاية الحذر، لأن حقوق العباد لا يكفرها شيء. حتى القاتل الذي يقتص منه حق المقتول باق، القصاص لأولياء الدم لأجل التشفي فقط، بينما المقتول حقه باق يوم القيامة حتى وإن اقتص من القاتل. هذا يدل على شدة الأمر في شأن حقوق العباد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة يكون القصاص بالحسنات والسيئات. وبعض الناس الذي عنده جرأة على التعدي على حقوق العباد ربما يأتي بحسنات كثيرة من صلاة وصيام وزكاة وأعمال صالحة كثيرة، لكن بسبب تعديه على حقوق الآخرين هذا يأخذ، ضرب هذا فيأخذ من حسناته، قذف هذا فيأخذ من حسناته، اغتاب هذا فيأخذ هذا من حسناته، فتتطاير الحسنات التي عملها لله تتطاير من ميزان حسناته وتذهب لموازين حسنات الآخرين. فإن فنت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار، وهذا هو المفلس حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم. الأخ جابر السؤال الثاني يقول: اعتمرنا وكان هناك واحد معهم رأسه أصلع تماما أو أنه حلق على الصفر، ماذا يعمل؟ هناك فرق بين الأصلع وبين الذي حلق رأسه. الذي حلق رأسه الشعر لا يتوقف، ينمو على مدار الساعة، يعني لا يتوقف أبدا. فالذي حلق رأسه يمر الموس على رأسه، لأنه سيجد أجزاء صغيرة من الشعر. فيحلق رأسه مرة أخرى ولا يسقط عنه الحلق. لكن الأصلع الذي خلقته ما في شعر فهذا يسقط عنه الحلق، لكن يعني بعض الفقهاء يقولون ينبغي أو يستحب أن يمر الموس على رأسه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. من ذهب إلى العمرة يا شيخ، هل يترخص برخص السفر والجمعة كيف يعني يقضيها؟ إذا كان الذي ذهب للعمرة المسافة ما بين مكة وبلده مسافة سفر يعني أكثر من 8 كيلومترا وكانت إقامته ليست طويلة أقل من 20 يوما فيترخص برخص السفر، يقصر ويجمع ويترخص برخص السفر. لكن إذا كان قريبا من المسجد الحرام ينبغي أن يحرص على أن يصلي في المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه أجورها مضاعفة. فالصلاة في المسجد الحرام أولا أجورها مضاعفة، أكثر أجرها أكثر من 1000 صلاة، وجاء في رواية أنها 100,000 صلاة وإن كان يعني في سندها مقال، لكن هي كما في صحيح مسلم صلاة في مسجدي هذا يعني في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وهذا يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أن فضلها أكثر من 1000 صلاة. ثم أيضا إذا صلى في المسجد الحرام هناك فضل آخر وهو الصلاة على الجنائز، تقريبا يصلى بعد كل صلاة على جنائز، ومن صلى على جنازة فله قراط، والقراط مثل جبل أحد، وهذا أيضا فضل آخر غير فضل التضعيف. فإذا كان قريبا من المسجد الحرام ينبغي، بل إذا ذهب لمكة عموما ينبغي أن يحرص على أن يصلي في المسجد الحرام ما أمكن حتى يحوز على هذه الأجور والفضائل. شيخ الأخ محمد يسأل يقول حكم زيادة الطلاب يعني درجات من الأعمال أخرى غير درجات الاختبار وغير درجات أعمال السنة. نعم، تصرف المعلم فيما يتعلق بالدرجات محكوم بلوائح عند وزارة التعليم، فعلى المعلم أن يلتزموا بتلك اللوائح. فمثلا الأعمال الفصلية جزء منها مخصص للنشاط، لكن الاختبار النهائي الاختبار النهائي على الورقة فقط، لكن الأعمال الفصلية جزء منها مخصص، جزء على الورقة وجزء على الأنشطة. فالمقصود أن هذه أمور ترجع لترتيب الجهة المسؤولة، فما دام أنه معلم فيلتزم بتعليمات وزارة التعليم. لكن أخي الشيخ الورقة ما يتصرف فيها المعلم؟ الورقة لا يتصرف فيها. نعم، الورقة كما هي بالنسبة للاختبار النهائي. إيه النهائي. وبالنسبة أيضا لما نصت عليه اللوائح الاختبار الأعمال الفصلية، لكن المجال الذي تتيحه اللوائح لزيادة درجة أعمال فصلية من الأنشطة هذه يعني يلتزم بما ورد في اللوائح. نعم. يسأل عن حكم الصلاة مع الأطفال أو بالأطفال، بعضهم قد لا يكون مثلا على طهارة وقد يعبث مثلا في الماء أو في النجاسات وأطفال. هو يذكر يعني طلاب المدرسة الابتدائية، وبعضهم قد يكون غير مميز وبعضهم مميزا، فمن بلغ 7 سنوات فأكثر فهو مميز، وتصح مصافة الصبي المميز في أرجح أقوال الفقهاء أنها تصح. وعمر بن سلمة كان عمره 7 أو 8 سنين وكان يؤم قومه وقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وغالبا أن طلاب المدرسة سيكون فيهم من يحسن الطهارة، ربما بعضهم مثل ما ذكر أخ السائل قد يعني لا يحسن الوضوء أو لا يتوضأ، لكن سيوجد من طلاب المدرسة من هو على طهارة ومن تصح صلاته، ولذلك يبني الأمر على الأصل وهو صحة الصلاة معهم. نعم شيخ نسألك فاصل الله يبارك فيك. أي الأخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. وقف أيتام حائل. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل رفاق تفتح لك بابا من أبواب الخير، وذلك عبر المساهمة معها في وقف أيتام حائل. قيمة الوقف 40 مليون. سهم الأجاويد 50 ريال. سهم اليتيم 100 ريال. سهم الوالدين 500 ريال. سهم الأسرة 1000 ريال. كما يمكنك التبرع بأي مبلغ تريد.

مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا ضيفكم هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخضر. حياكم الله شيخ محمد. حياكم الله. الله يحفظك. شيخ كان فيه قبل الفاصل مجموعة من الأسئلة. الأخ طلال يسأل عن حكم صناديق الادخار. نعم وذكر أنها في الراجحي. نعم نعم لا بأس بها. هذه الصناديق منضبطة بالضوابط الشرعية ولا بأس بالتعامل والاستثمار فيها. نعم. يقول في صلاة المغرب صلى ركعتين الإمام ثم قام للثالثة وهو فاتته الصلاة فكأنه صلى أربعا مع الإمام، ما الحكم في هذا؟ يلزمه أن يعيد صلاته لأن صلاة المغرب ثلاث ركعات وقد صلى أربع ركعات، وكان التصرف الصحيح أنه لما قام للثالثة استمر في صلاته وأكمل. أما كونه يأتي بثلاث ركعات ثم بعد ذلك يرجع ويأتي برابعة مع الإمام فمعنى ذلك أنه أتى بركعة زائدة وصلى المغرب أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات. فقد يقال أنه معذور بالجهل بسبب هذه الزيادة، لكن الأحوط أن يعيد هذه الصلاة. اختصار يا شيخ تسأل تقول في السفر من أقام في منزل، يعني في سفر منزل مستوطن يترخص برخص السفر إذا كانت المدة ليست طويلة أقل من 20 يوما فيترخص برخص السفر حتى لو قام في منزل أو في فندق، فلأن علة الترخص برخص السفر ليست المشقة وإنما العلة هي السفر نفسه، فحتى لو لم يجد مشقة يجوز له الترخص برخص السفر بالإجماع. المهم أن تكون المسافة مسافة السفر أكثر من 80 كيلومترا وأن تكون الإقامة في السفر ليست طويلة يعني لا تصل إلى 20 يوما أقل من 20 يوما، ففي هذه الحال هو يترخص برخص السفر بغض النظر عن كونه حصل له مشقة أو لم يحصل. نعم أستاذك في اتصالات الله يحفظك. نعم. أخو أسامة السلام عليكم. أخو أسامة أبو أسامة عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو أسامة تفضل الله يبارك فيك. مساكم الله بالخير جميعا. جميعا الله يبارك فيك وأنت كذلك حياك الله. نحبك في الله يا شيخنا الله يحفظك ويرعاك. الله يبارك الشيخ يسمعك الله يبارك فيك. بارك الله فيك وفيكم بارك الله وفي علمكم يا رب. سؤالي بارك الله فيك يا شيخنا عن حكم التداول في العملات الأجنبية. العملات الأجنبية. نعم نعم تقصد العملات يعني مثل الدولار والجنيهات أو تقصد العملات الرقمية أو ماذا؟ كلها يا شيخ كلها. طيب أبشر. الله يجزاك خير. شكرا لك يا أبو أسامة. أخي محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم كلكم جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائع. اللهم أمين جزاك الله خير. بارك الله فيك أستاذ عبد الله. عندي سؤالين. الأول صحة الذكر المشهور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، هل هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل نطق لهذا الذكر صحيح؟ أبشر. السؤال الثاني حكم قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع خبر موت أحد، أنكر عليهم يقولون لا ما فيها شيء، أقولهم قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون كما ورد في القرآن، يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، ممكن الواحد يقول عند سماع الموج. جزاكم الله خير مع تحيات محبكم أبو خالد وإلى الملتقى. حياك الله يا أبو خالد جزاك الله خير. أخي محمد السلام عليكم. السلام. تفضل بالسؤال الله يبارك فيك. طيب هو لا ما سم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. كيف حالكم الله يحييك شيخ. الله يبارك. كيف حالك شيخ سعد؟ بخير ونعمة نحمد الله ونشكر. سعيدين بشوفتكم الله يحفظك. الله بارك الله. أنا سؤالي الله يجزاكم خير بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل هي واجبة؟ أبشر. لأنها سم. أبشر. إيه. هل الصلاة في الصلاة الجهرية واضح واضح هل يتحملها الإمام أو لازم يقرأها المأموم؟ أبشر أبشر عبارك فيك. شكرا لكم جميعا. شيخ الاختصارك لها سؤال تقول قبول المعلمة لهدية من طالبة وهي في مدرسة قد تحفظ القرآن الكريم لا يوجد فيها رسوب أو إذا كان التعليم تعليما خيريا ولا يترتب على ذلك شهادات يحصل بها التوظيف أو نحو ذلك فالأمر واسع، لأن هذه المعلمة التي تعلم في هذا التعليم الخيري هي يعني متبرعة أو تعمل بأجر رمزي، فكونها تعطى يعني هدايا من الطالبات أو من أولياء الأمور لا يترتب عليه مفسدة، بل فيه إعانة لهذه المعلمة. إنما الهدايا الممنوعة التي هدايا العمال غلول في من ولي منصبا وظيفيا يترتب على إعطاء هذا الموظف مفسدة، كمن يكون في وظائف حكومية مثلا، أو يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، مثلا، أو أن الموظف يهدي لمديره، أو أن الطالب يهدي لمعلمة في التعليم الحكومي ليترتب عليه شهادة ونجاح ورسوم. فهذه هي التي تدخل في حديث هدايا العمال غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة في هذا وهي: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. يعني لو كان المهدى إليه، لو كان ليس في هذا المنصب الوظيفي وإنما في بيت أبيه وأمه، هل سيهدي له هذا المهدي هدية أم لا؟ إن كان سيهدي له لقرابة أو للصداقة أو المحبة فلا بأس، أما إذا كان لن يهدي له وإنما أهدى له بسبب منصبه الوظيفي هذا لا يجوز. إذا نظرنا لمسألة التعليم الخيري، الواقع أن المهدي سيهدي له، لأنه يعني يرى أنه أما أنه محتاج، أو يرى أنه بذل نفسه لتعليم القرآن فسيهدي له، فلا ينطبق عليه هدايا العمال غلول. أبو سامي الشيخ يسأل يقول: حكم التداول في العملات الأجنبية بشكل عام؟ العملات الأخرى، يعني مثلا التداول بين عملة وعملة، مثلا الريال السعودي والدولار مثلا، أو الريال والجنيه، أو الريال واليورو مثلا، هنا يشترط التقابض، يشترط شرط واحد وهو التقابض، لأن العملة من البلد الواحد تعتبر جنس، فالريال السعودي يعتبر جنس، الدولار يعتبر جنس، اليورو يعتبر جنس، الجنيه يعتبر جنس، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلى هذا نقول في بيع العملات، إذا كان بيع عملة بنفس العملة، يعني ريال بريال دولار بدولار، يشترط شرطان: التماثل والتقابض. إذا كان طبعا هذا قد يرد أحيانا في الصرف، مثلا 500 ريال تصرفها ب 500 ريال، تريد صرف بدل ما تقول 500 ريال ورقة واحدة تريد من فئة المئات، هنا يشترط التماثل والتقابض. إذا اختلفت العملة مثل ريالات بدولارات، هنا لا يشترط لشرط واحد فقط وهو التقابض. فإذا حصل التقابض، إما التقابض الحسي أو التقابض الحكمي، فهنا يجوز التعامل بالعملات، هنا يجوز بيع العملات بعضها ببعض. فيجوز مثلا يشتري الإنسان عملات بلد معين يتوقع أنها ترتفع في المستقبل، ثم بعد ذلك يبيعها لأي بلد، لأي بلد، لكن لا بد من هذا الشرط، وهو عندما يشتري عملة يتحقق التقابض، عملة بعملة لا بد من التقابض. كيف يتحقق يا شيخ؟ التقابض الحسي، يعطيه ريالات بدولارات مثلا، تقابض حسي، أو تقابض حكمي، مثلا يطلب من موظف البنك يقول: خصم لي من رصيدي الموجود الآن وأعطني دولارات مكانها، يكون يعني هذا تقابض حكمي، يخصم منها مثلا 1000 ريال سعودي ويعطيه مكانها دولارات. فإذا حصل التقابض فلا بأس. الأخ أيضا يقول: العملات الرقمية مثل بيتكوين ونحوها، العملات الرقمية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لكن أنا كنت قد سألت في هذا البرنامج مرارا، الذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس بالتعامل بها، لأنها حكمها حكم سائر العملات، فهي عملة لكنها عملة من نوع خاص، عملة من نوع خاص، فالمخاطرة التي فيها هي واردة في غيرها، واردة في غيرها، بل بعض الخبراء والمختصين يقولون إن المخاطرة في الأسهم خاصة التي ليس فيها ضبط لنسبة الارتفاع والانخفاض، يعني عندنا مثلا في المملكة الارتفاع والانخفاض مضبوط ب10%، لا تزيد على 10 ولا تنقص على 10%، لكن في بعض الأسواق العالمية مفتوح تذبذب، ربما يصل 20 ربما 80% ارتفاعا أو انخفاضا، فالمخاطرة فيها أشد من المخاطرة في العملات الرقمية. ومع ذلك عامة العلماء المعاصرين على أن الأسهم إذا كانت أسهم شركات مباحة فيجوز تداول أسهمها مع وجود هذا القدر الكبير من المخاطرة. فوجود هذه المخاطرة لا يقوى للقول بالمنع. ثم أيضا هي تقوم بوظائف النقود، فهي وسيط للتبادل وتقيم بها الأشياء، ويستطيع الإنسان أن يحولها إلى عملات أخرى، يستطيع أن يحولها لعملات العادية المعروفة، يستطيع مثلا البيتكوين هذه أن يبيعها ويحصل على ريالات أو دولارات. فالذي يظهر لي أنه لا بأس بالتعامل بها. نعم. الأخ محمد يسأل عن صحة الذكر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. نعم، هذا جاء في حديث عند ابن حبان بسند جيد، الحديث ثابت وينبغي أن يؤتى به عندما يريد الإنسان أن يمارس أعمالا صعبة أو شاقة، فيأتي بهذا الدعاء: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزن اللي هو الصعب يعني. الصعب نعم. ومن ذلك مثلا الطالب إذا أراد يدخل اختبار يأتي بهذا الذكر، أو إذا أراد الإنسان أن يقدم على أي مهمة صعبة يأتي بهذا الدعاء: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سؤال آخر يقول: عند سمع خبر وفاة، يعني وش المشروع في لا حول ولا قوة إلا بالله أو إن لله وإليه راجعون؟ خبر الوفاة يعتبر من المصائب، والله تعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمشروع أن يقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. فإذا الذكر الذي يشرع أن يقال عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا دلت السنة على أنه يشرع أن يقال: قدر الله وما شاء فعل، اللهم آجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. فهذا هو الوارد: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم آجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. أما قول لا حول ولا قوة إلا بالله فلا أعلم أن ذلك ورد أنه يقال عند المصائب، وإنما يقال أولا على أنه ذكر كسائر الأذكار، فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثانيا يقال أيضا كما قال ابن القيم وغيره عند معاناة الأعمال الصعبة والشاقة، فيقول لها تأثير عجيب في تيسير الأمور بإذن الله تعالى. ولذلك عند متابعة المؤذن يشرع أن يقول المتابع مثل ما يقول المؤذن، إلا عند الحيعلتين، عندما يقول المؤذن عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، يعني أنت أيها الذي تسمع الصلاة، أنت أيها الذي تسمع النداء حي على الصلاة، يعني هلم وأقبل إلى الصلاة، فهنا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أسأل الله تعالى أن يعطيني القوة وأن يجعل لي حولا وإعانة لكي أؤدي هذه الصلاة التي ينادي لها المؤذن. وهكذا عند قول لا حول ولا وهكذا عند قول المؤذن حي على الفلاح، فيشرع للمن يتابعه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله لا تقال عند المصائب، وإنما تقال عند معاناة الأعمال الصعبة والشاقة، أو عندما يريد المسلم أن يسأل الله تعالى الإعانة له على أمر من الأمور، كما لو سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يشرع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا يؤتى بها على أنها ذكر من الأذكار مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لأنها كنز من كنوز الجنة. شيخ، البعض يقول مثلا بعض العوام لحيل، يعني هل هي صحيحة؟ لا، هذه غير صحيحة، هذا تحريف من الحيل. أي نعم، هذه تحريف للكلمة، ينبغي أن يأتي بها كما وردت: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الثانية شيخ يقول بدل ما يقول قدر الله يقول قدر الله ما شاء فعل. هذه فيها خلاف بين العلماء، هل تضبط بقدر الله أو قدر الله ما شاء فعل، لكن الأقرب قدر الله ما شاء فعل. نعم. الأخ محمد يسأل عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم. طبعا هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء وجماهيرهم على أنها لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية، وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة. ولم يقل بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية سوى الشافعية فقط، وإلا عامة الفقهاء يعني وبقية الفقهاء على أنها لا تجب. والأقرب يتحملها الإمام. نعم، والأقرب هو ما عليه أكثر العلماء من أن الفاتحة لا تجب على المأموم فيما جهر فيه الإمام، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا اختيار ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. نعم. نعم شيخ، مسألة تويتر يقول: هل يجوز في الأذان تقديم حي على الفلاح على حي على الصلاة؟ يعني الترتيب هل توقيفي؟ نعم، ترتيب واجب، لأنه ورد هكذا، والأصل في العبادات التوقيف. ثم ما الداعي، يعني ما الداعي لتقديم حي على الفلاح على حي على الصلاة؟ فالأذان كان يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، فيلتزم بالترتيب الذي وردت به السنة. نعم. السؤال الأخير يا شيخ يقول: البعض يتحدث دائما عن الأم ويتصدق عن الأم ويتحدث مع أمه كثيرا ويصلها كثيرا، الأب قد لا يكون له إلا يعني نزر يسير، فهل فعل هذا صحيح؟ الأم حقها أكد من الأب، فالأم لها ثلاثة حقوق والأب له حق واحد، ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أبوك. فحق الأم أكد من حق الأب، لكن لا يعني هذا أنه لا يقوم بحقوق الأب، وإنما الواجب أن يبر والديه جميعا، يبر أباه وأمه، لكن حق الأم أكد من حق الأب. شكرا لك يا الله. وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أشكركم أنتم أيضا، ألتقيكم بحول الله عز وجل في حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله حفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.